السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من شهر ربيع الأول لسنة 1437 هجرية، الموافق للسادس من شهر جانفي 2016 ميلادية، نواصل في ذكر مختصر في سيرة الخليفة الراشد، خليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ذكرنا في الحصة الماضية اسمه وبعض أعماله وبعض فوائده، ووصلنا إلى النقطة 29. قال علي رضي الله تعالى عنه: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء عن هذا الأثر، قال إسناده حسن. إذن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعترف بفضل أبي بكر على الأمة الإسلامية، فهو أول من جمع القرآن بين اللوحين. لماذا فعل هذا؟ لأنه في حرب الردة، في حروب الردة، خاصة في الحرب ضد مسيلمة الكذاب، مات كثير، استشهد كثير من القراء حفظة القرآن الكريم، فخاف الصحابة من ضياع القرآن الكريم ونسيان الناس له بموت أصحابه، فجمع القرآن الكريم أبو بكر الصديق وتركه عنده، ثم لما مات تحولت تلك المكتوبات إلى عمر رضي الله تعالى عنه، ثم لما عند حفصة، ثم لما استشهد عمر قام عثمان رضي الله عنه بجمع المصاحف، وبعث لكل ولاية بمصحف. هذه الفائدة كم؟ 29. طيب الفائدة 30: كان رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصديق كان همه الحق واتباع الحق، ولا يحابي أحدا في دين الله، حتى فاطمة رضي الله تعالى عنها لم يحابها في الميراث، فإن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام سألته فاطمة رضي الله تعالى عنها ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضه في خيبر وفدك، فدك لي قريبة من المدينة، فأورد لها الحديث، قال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. رواه البخاري ومسلم. الأنبياء لا يورثون ما يتركونه، فإنه يكون صدقة على الأتباع، على أتباعهم. خفي على فاطمة رضي الله تعالى عنها هذا، فكأنها غضبت منه، قالت: لماذا أنت إذا مت يرثك أهلك، وأما أنا فلا أرث أبي؟ قال: هذا شيء خاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا، يعني ما تركناه صادقة، فكأنها غضبت منه، ولكن هي لم تلبث كثيرا، بل بقيت 6 أشهر فقط بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت. في مرض موتها، فيما هي بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم مرضت حزنا عليه، وأخذ المرض يزيد يزيد يزيد حتى ماتت رضي الله عنها. وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لما كان مريضا جاءت تزوره تعوده، فسر إليها بالحديث، فأسر إليها بحديث فبكت، ثم أسر إليها بحديث آخر فضحكت. فقالت عائشة: تعجبت كيف تبكي ثم تضحك، يعني تبتسم. فقالت عائشة: أخبرني ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وبعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة مرة أخرى، فقالت: الآن أخبرك، أما لما أسر إلي وبكيت، فقال لها: إني أرى أن أجلي قد قرب، فبكت. ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به، فضحكت وابتسمت وسرت، وكان كما كذلك. وهذا من علامات النبوة، أن أول من مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهله فاطمة رضي الله تعالى عنها. وأبو بكر الصديق مع أنه كان على صواب، لما مرضت ذهب ليعودها فاستأذن، فقال علي رضي الله تعالى عنه لزوجته: هذا أبو بكر يستأذن، جاء ليعودك. قالت: أتحب أن أأذن له؟ قال: نعم. فأذنت له فدخل ودعا لها وترضاها، ترضاها يعني زاد بين لها بلي أنا ما منعتكش الميراث تاع باباك ظلما وإنما عملا بالحديث، فرضيت عنه قبل موتها، رضيت عنه قبل موتها. تبين لها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان على صواب. والروافض الشيعة في أغانيهم وأناشيدهم التي ينشدونها أمام الملأ، لأنه الشيعة لما يجوا في الباقيع مثلا في مسجد في المدينة أو في مساجدهم، ينوض واحد ويبدأ يغني لهم وينشد لهم. لما ينشد بالفارسية، اللي ما يفهمش الفارسية ما يعرفش، لكن هناك من الروافض العرب كالبحرين والسعودية فلما يقوم ويبدأ ينشد لهم، تسمع أنهم يقولون أنه مثلا يجيبوا قصص كذب ويتكلمون أن فاطمة وجاءت فاطمة وقالت له، ويبدأ يكون وقالت له: أعطيني ميراث أبي، فمنعها أبو بكر وضربها، ويبدو يبكون كذب، ويكذبون على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويقولون أن عمر هجم على بيت فاطمة وكسر لها ضلوعها. كذبون يكذبون. أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنهما كانا من أحرص الناس على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة هم الذين قاموا بحقوق آل البيت. حقوق آل البيت لم يقم بحقوق آل البيت مثل أهل السنة والجماعة، فإنهم يحبونهم ويحترمونهم ويعطونهم المنزلة التي أعطاهم الله تعالى ما داموا صالحين. أما إذا كان من آل البيت وهو غير صالح، فهذا معروف أنه يعامل معاملة مثله. إذن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم تكن عنده المحاباة في الحق. من فضائله 31 نقطة 31 أنه شهد كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف عن أي واحدة منها، هذا دليل على قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 32 كما قلنا، حارب المرتدين ومهد للخلفاء بعده وأصلح البلاد، فلولا أبو بكر ما استطاع عمر أن يفعل شيئا. لو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بقي في المدينة ولم يذهب ولم يرسل الجيوش إلى المرتدين لاستلم عمر رضي الله تعالى عنه الدولة وهي مقطوعة، ولكن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رد العرب إلى الإسلام، وكلما سمع بقبيلة أو قرية ارتدت ومنعت الزكاة أو دعا بعض الناس النبوة إلا وأرسل إليهم جيشا حتى أخضعهم، أرجع من رجع إلى الهداية وقتل من قتل واستتب الأمر. عند ذلك بدأ يفتح بلاد الشام، بدأ أرسل إلى العراق أولا، وبدأ المسلمون يفتحون العراق ثم الشام. إذن من فضائله 32 نقطة 32 فتح بلاد الشام وقسما كبيرا من العراق، قسما كبيرا من العراق. فيه تفاصيل كثيرة، ومن القادة الذين البارزين في عهده شكول خالد بن الوليد. خالد بن الوليد هذا السيرة تاعه ينبغي دراستها، خاصة على الجيوش الإسلامية. وسمعت أن هناك دراسات عند الجيش يدرسون سيرة خالد بن الوليد، كيف كان ينظم الجيوش، كيف يتخذ الخطط والطرق حتى نصره الله تعالى على الكفار. إذن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه هو سيف الله المسلول، هذا الرجل ينبغي خاصة للجيوش الإسلامية أن يدرسوا سيرة خالد. وقد درس سيرة خالد حتى الكفار، خاصة في هذا العصر في القرن 19 الميلادي والقرن 18، هناك من الجيوش الغربية من درس سيرة خالد بن الوليد في المعارك وفي الخطط الحربية. إذن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان له فضل عظيم على هذه الأمة، حيث رد الناس إلى الدين بعد أن خرج منه كثير من القبائل، فردهم إلى الدين، وكان لا يصلح لتلك المرحلة إلا أبو بكر، ما كانش يصلح لهذه المرحلة إلا أبو بكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أبو بكر هو اللي يصلح لهذه المرحلة. بقي في الخلافة حوالي سنتين وثلاثة أشهر، سنتين وثلاثة أشهر، وتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 13 هجرية وعمره 63 سنة، وخلافته هي من الخلافة الراشدة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعد في أمتي 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. خلافة الراشدة 30 سنة، اللي هي تجمع خلافة أبي بكر الصديق وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي بن أبي طالب، وبقي ستة أشهر خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك جاء الملك. إذن علينا أن نترضى على هذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، والذين يبغضونه اليوم معروفون، هم الروافض الذين يتقربون، لا أقول يتقربون إلى الله، بل يتقربون إلى شياطينهم بسب أبي بكر وعمر، وهم أولى بالسب. هذا بهذا نكون قد أخذنا شيئا مختصرا جدا عن الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نمر مباشرة إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اسمه عمر بن الخطاب بن نفيل، وهو يصل إلى العدوي القرشي، كنيته أبو حفص ولقبه الفاروق. الكنية هي ما فيه أبو أو أم كذا، واللقب هو ما فيه مدح أو ذم، هذا اللقب في اللغة العربية. عمر الخطاب لقب بالفاروق لأنه فرق الله به بين الحق والباطل. مولده بمكة، وتربى على الشهامة والنجدة والحمية والشجاعة. ولما جاء الإسلام كان من أكثر المعارضين له، في أول الإسلام كان من أكثر المعارضين له، وكان يعذب بعض المسلمين خاصة الأقرباء الذين أقرباءه الذين دخلوا في الإسلام يعذبهم، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه بالإسلام في السنة السادسة من النبوة، يعني بعد 6 سنوات من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الله على عمر بن الخطاب بالإسلام، وأسلم وله 27 سنة، شاب وله 27 سنة، كان معروفا بالقوة والجلد. وهذا استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال ابن عمر: وكان أحبهما إليه عمر. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. إذن كيف أسلم؟ هناك قصة مشهورة أنه أراد أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم لكي يضطهد المسلمين، فلقيه أحد الناس قال: إلى أين تريد يا عمر؟ قال: أريد هذا الرجل وأتباعه، ماذا تفعل؟ قال: جاء وفرقنا إلى آخره. قال: أنت تذهب إلى هؤلاء وعندك أختك قد أسلمت. فذهب إلى بيت أخته وكانت متزوجة، فلما اقترب من الباب سمعهم يقرؤون شيئا، فدق الباب وضرب أخته وأدماها، وكذلك أراد أن يضرب صهره. فقالت له أخته: نعم أسلمنا رغم أنفك. فلما رأى الدم في أنف أخته رق لها ما قال لها ما هذا الذي كنتم تقرؤون؟ قالت لا شيء. قالت هذا قرآن. قال أرني الصحيفة. قالت أنت جنب، أنت مشرك، ولا يحق لك أن تمس القرآن. هذه القصة ضعيفة وإن كانت مشهورة وقرأناها ودرسناها حتى دلوها في الأفلام هذو أصحاب الأفلام هذو، فهذه القصة ضعيفة. وأنا أتعجب من بعض المشايخ الذين سمحوا بتمثيل عمر، بعض المشايخ في السعودية وفي مصر في غيرها سمحوا بتمثيل عمر، وهذه المرة زادوا فمثلوا حتى شكون أبا بكر الصديق وعثمان وعلي، ورغم غير يزيدوا في ماذا؟ في البلاء، صلى الله العافية. ونعوذ بالله أن يصل بهم الأمر إلى أن يمثل أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا خايف يجي كاش نهار واحد معفن يجي يتشبه ويمثل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في الماضي كانوا التمثيليات هذه والمسلسلات الإسلامية يسموها الإسلامية الدينية، إذا مثلوا أبا بكر الصديق يديروا صوت برك، عمر صوت برك. هذه المرة مثلوا عمر بعد أبو بكر وعثمان وعلي، وصل الأمر إلى تمثيل عائشة وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يديروا الصوت برك زعما. كل هذا لا يجوز يا جماعة. المفروض على هؤلاء المشايخ أو الدكاترة والدعاة أن يتقوا الله وأن يقفوا في وجه هذا الأمر. هذا هناك إجماع من العلماء على عدم جواز تمثيل الصحابة كلهم، خلفاء الراشدين وغيرهم. ما هي القصة الصحيحة؟ القصة الصحيحة لإسلام عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة يصلي عند الكعبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة مع أنهم يضطهدونه ويسبونه ويضربونه ويصلي عند الكعبة. أما الصحابة الآخرون كانوا لا يصلون عند الكعبة خوفا على أنفسهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فجاء عمر في الليل ودخل تحت ستار من ستائر الكعبة واختبأ هناك وأخذ يسمع يسمع يسمع يسمع حتى دخل القرآن إلى قلبه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم تبعه وأسلم. هذه القصة الصحيحة، هذه هي القصة الصحيحة. فإن قال قائل كيف هذه القصة تروى في الكتب وكذا، فكثير من الكتب لا يلتزمون بالصحة وإنما يروون ما يجدون. إذن استجاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لما دعا أن يعز الله تعالى الإسلام بأحب الرجلين إلى الله، فكان أحب الرجلين شكون؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما علم الله تعالى في قلبه أنه يحب الخير ويحب الإسلام. أما أبا جهل فلأنه كان متكبرا حسودا فلم يهده الله تعالى. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إذا أردنا أن نرد على الرافضة الذين يسبونه ليس بالأفلام والمسلسلات، لأن من حجج الذين قالوا أو سمحوا بفيلم عمر، قالوا حتى نرد على هؤلاء الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر نرد عليهم، لكن نحن لا نعالج الخطأ بالخطأ. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنده مناقب، مناقب يعني فضائل كثيرة، نذكر بعضها. أولا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رواه البخاري. طبعا هناك قصة كذلك تروى أن عمر لما أسلم هو وحمزة قاموا بمظاهرة. الناس الذين يستدلون بجواز المظاهرات يقولوا باللي قالوا بمظاهرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابة بعض الصحابة وعمر على اليمين وحمزة على الشمال أو العكس، ودخلوا إلى المسجد الحرام وصلوا جهرة، صلوا جهرة هناك وعلانية. هذه القصة غير صحيحة، قصة صحيحة حتى لو صحت، هناك من العلماء من قال حتى لو صحت فإنها لا تكون سنة في الأمة، لأنها وقعت كم مرة وقعت؟ وهذه يسموها العلماء، علماء أصول الفقه، واقعة عين لا عموم لها. كي تقرأوا أصول الفقه تصيبوا هكذا، واقعة عين كمل لا عموم لها، يعني وقعت مرة، فلا ما وقع مرة ولم يتكرر مع تكرر الأسباب لا يكون سنة. كيف؟ ما معنى ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر؟ يعني سار إذا أراد المسلم أن يصلي أمام الكعبة يأتي معه عمر ويقف. المشركون إذا رأوا عمر واقف أمام ذاك الصحابي الذي يريد أن يصلي يديروا الولو، لا يفعلون له شيء. هذا معنى هذا، نعم ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وعمر كذلك لما أسلم أعلن أنه أسلم، لم يخفي إسلامه. لما أسلم سأل من هو الشخص في مكة الذي لا يترك الخبر إلا ونشره. كان بعض الناس يرفض الخبر سخون هكذا يغلي يغلي، كان في كل قوم كان الناس هكذا. فسأل عمر قالهم من هو اللي عنده هذا الصفة؟ قالوا له فلان واحد في مكة معروف من المشركين، كي يسمع خبر مازال ما دخلش الوذنه مليح نشره نشره. فقيل له فلان، فذهب إليه وقال له فلان أشعرت أني أسلمت؟ عمر الخطاب مازال ما كملش الجملة أسلمت، الآخر كان برا وصل المسجد الحرام وأعلن يا معشر قريش لقد صبأ عمر. هم يقولوا صبأ، صبأ يعني ترك دينه ودخل في دين صابئة. فجاء الناس ماذا تقول؟ وعمر جاي، الآخر راح للمسجد الحرام أعلن في الصباح، وعمر تبعه ودخل المسجد وقال نعم قد أسلمت. فهجم عليه، هذه قصة صحيحة، فهجم عليه الناس الشباب يتقاتلون معه وهو يقاتله ليرفدوا يبكوا يرمين هيم ويقاتل يقاتل حتى تعب، عيا عنده قوة عنده حدود. فغلبوه وأوقعوه على الأرض فكانوا عليه مثل الغطاء. فجأة جاء شخص من رؤساء قريش وهو من أقرباء عمر، قال ما بالكم؟ قالوا إنه صبأ. فقال رجل اختار شيئا وهو حر اتركوه. فقام الناس عليه، قام عنه وتركوه. فعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أسلم استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم أعز الإسلام، وقد أعز الله الإسلام بأحب الرجلين إليه وهو عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر لما أسلم وآمن آمن بحق، ولهذا من مناقبه نقطة ثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ولهذا في المسائل الفقهية أيها الإخوة يقول العلماء إذا كان فريق من العلماء مثلا اختلفوا في مسألة وكان فيهم في الفريق كان فيهم عمر والمسألة اجتهادية فيترجح ماذا؟ الفريق الذين معهم شكون؟ عمر. تكون مسألة اجتهادية. قال مثلا إذا كان مسألة فيها أبو بكر الصديق مع فريق وعمر مع فريق نقدم شكون؟ أبا بكر. لكن إذا كان أبو بكر وعمر مع فريق العلماء فريق الآخر ليس فيهم ذلك يترجح قول القول الذي فيه أبو بكر وعمر. هذه في المسائل واش؟ اجتهادية. من مناقبه كذلك ثالثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. غريب يعني جاء من طريق واحد. شو معناتها غريب يعني ضعيف؟ كي يقول برك الترمذي هذا حديث غريب معناتها ضعيف، لكن ما دام قال حسن صحيح غريب فالمقصود بالغريب هنا السند وليس الضعف. طيب قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. فإن قال قائل معناتها هذا يا هذا الحديث هذا أن عمر أفضل من أبي بكر، من يجيب؟ لو كان بعدي نبي معناتها احنا متفقين باللي افضل هذه الامه شكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر الصديق. طيب كيف هذا الحديث لو كان نبي بعدي؟ ها كان عمر كان يوافق اللحية كثيرا صح. هل هذا يفيد انه افضل من ابي بكر؟ اذا كان في الامه يعني لم يقضي عمر ابو بكر الصديق. هذا جواب احسنت. جواب لو كان نبي بعدي لكان عمر، لكن هذا لا يدل على أنه أفضل من أبي بكر. وقد يكون في الرجل منقبة وفضيلة ليست في أبي بكر، ليست في أبي بكر، ولكن لا يدل على أنه أفضل منه، لأنه بمجموع فضائل أبي بكر هو أفضل من عمر. هذا جواب لكنه مش قوي. كاين جواب آخر أقوى. ها هنا وش قال الحديث؟ نعم تفضل. دور الدعوة لله عز وجل والحكم بين الناس، وكان عنده هذه خاصية عمر بن الخطاب خاصية الدعوة لله عز وجل وقوة الدعوة لله عز وجل وبين الباطل والحق. قربت راك عند الباب ما زال ما دخلتش. ها النبي صلى الله عليه وسلم وصف عمر بان يكون نبيا. ايوه وابو بكر افضل من الناس بعد الانبياء. لا تدل على. طيب احنا قرينا قصص الانبياء ولا لا؟ اخذنا دروس على قصص الانبياء. ها طيب اول درس خذيناه وشنو هو الفرق؟ خلاص فهمتونا مثلا. هني نعطي لكم في افضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم النبي. هنا وش قال؟ لو كان نبيا نبي بعدي، ما قالش لو كان رسول النبي لا يبلغ مرتبه الرسول. فهمتوا؟ لو كان نبي بعدي لكان عمر. ممكن نقول مثلا حديث اخر لو كان رسول بعدي لكان شكون؟ ابو بكر. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة في مكانها، وهذا دليل على أنه إن هو إلا، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبحان الله لما تقرأ اللغة العربية ومن بعد تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع كل كلمة في مكانها. مثلا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وش الفرق؟ علاش ما قالش حتى تصير؟ ما الفرق بين تعود وتصير؟ لأنها كانت. شوف وهذا ثبت حتى علميا عن أصحاب اللي يقرأوا الأرض وتاريخ الأرض، قالوا نعم الجزيرة العربية بكري بكري بكري كانت كما احنا من في شريعة هنا وأوروبا ثلوج وأمطار وأشجار، ثم جاءت ظروف مناخية بإذن الله فتحولت إلى صحراء قاحلة، صحراء قاحلة. وقاش تصير؟ وش قال؟ تعود. شوف سبحان الله العظيم، ما قاش تصير، تعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يعني كان غريبا في الأول، واحد يدخل في الإسلام الناس يتمسخروا به ويضربوا ويشتموا ويخبي روحه، وسيعود غريبا كما بدأ. كما اليوم كثير من الناس ما يقدرش يبان مليح في تدينه، وإذا بان يؤذى. كثير من الناس هم يؤذيوا الناس المستقيمين على دين الله. إذن هنا قال: لو كان نبي بعدي، ما قالش لو كان رسول، فحتى لو كان نبي لا يصل إلى درجة أبي بكر، لأنه لو كان رسول كذلك بعد رسول الله لا يكون النشكول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن عمر وعن جميع الصحابة وآل النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائله نقطة أربعة، أنه كان عمر كان واسع العلم، والعلم هذا منين جابوه؟ لملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم بالتعلم يا جماعة، زاد من الناس يظنوا باللي العلم غير بالدعاء برك، لا لا، العلم بالدعاء والجهد. ألم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه شكون؟ عبد الله بن عباس، دعا له ولا لا؟ ماذا بماذا دعا له؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. ابن عباس وش كان يدير؟ كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان غلاما، كان غلام، كان في عمره بالك 14 سنة ولا أقل. لكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان قال لأحد الأنصار من أترابه، يعني يساويه في السن، قال له: هيا يا فلان نطلب العلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الأنصاري: يا ابن عباس، هؤلاء علماء الصحابة متوافرون، الناس يحتاجون إليك، هم كاينين العلماء. فترك طلب العلم ذلك، وأما ابن عباس فلازم أبا بكر الصديق ولازم عمر، وكان يذهب إلى علماء الصحابة، حتى كان يذهب في القائلة في القيلة فيسأل عن الصحابي مثلا من زيد بن ثابت، فيقولون له إنه قائل. شو معنى قائل؟ رغم قيل يعني نايم وقت. قال: فأقيل عند بابه وتسف الريح الرمل على وجهي، لا أريد أن أيقظه ولا أريد أن يسبقني إلى المسجد في العصر أو عند الظهر. ما كانوا يديروا القيلولة كانوا يديروها قبل الظهر، لأنه كانوا يبدأوا الأشغال تاعهم بعد الفجر، وفي هذيك البلاد بلاد سخونة حارة، يعني توصل لحداش تاع النهار تقدرش توقف، خلاص يروحوا يقيلوا بعد الظهر يخرجوا إلى أشغالهم كذلك أو قبيل العصر. فيقول: فإذا خرج رآني على هذه الهيئة فيقول له: يا ابن عم رسول الله، لماذا لم توقظني؟ قال: لا أريد أن أؤذيك، جئت أطلب العلم. فيسأله وهم ذاهبون إلى المسجد أو يدخله إلى بيته إذا كان وقت ليس ذهاب المسجد، فطلب العلم. قال: فلما مات كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج الناس إلى ابن عباس، فكان يجلس في المسجد فيسأله الناس فيمر صاحبه الذي قال له بالزمان قال له مطلب علم فقال له يا ابن عباس أنت أعقل مني الناس محتاجوا إليك. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده علم لكن العلم هذا جابوا بالدعاء طبعا يدعو الله أن يرزقه العلم ولكن كان يواظب على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان لما راحوا للمدينة هاجروا كان عمر رضي الله تعالى عنه يتاجر فكان يتناوب هو وجار له على الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان عنده جار يقول له عمر أنا اليوم نروح نتاجر نروح ندخل السوق نبيع ونشري ونطلع وننزل أنت أقعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم أي شيء من الوحي نزل العشية كينجي خبرني به ثم في الغد عمر الخطاب يبقى وهذا الصحابي الآخر يروح إلى مزرعته أو تجارته هكذا هكذا نتعلم العلم أيها الإخوة. أما بعض الناس يحضر حلقة ويغيب 20 حلقة ومن بعد يقرأ رسالة صغيرة زود صفحات يقرأها وهو قد أكل اللوبيا وهو يريد أن ينام ثم يقرأ بعد يجي يجادل بعض العلماء وبعض أهل العلم يجادل كما نقول هنا شم رائحة العلم فقط فيريد أن يجادل ويدخل نفسه في أمور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم ويقول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قيل لابن عباس رضي الله عنهما بما بلغت ما بلغت من العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول هذا بقلب عقول يعني نفهم ولسان سؤول طبعا لكن بلسان سؤول مع استعمال آداب السؤال مش معنى الآن بلسان سؤول تسأل في كل وقت في كل لحظة وإذا لم يجبك الشيخ تغضب وممكن تهجره إلى آخره إذن من فضائل عمر أنه كان واسع العلم أعطاه الله تعالى العلم النافع فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأني أتيت بقدح من لبن لبن يعني الحليب احنا نسموه الحليب هو اللبن أتيت بقدح من لبن فشربت منه فأعطيت فضلي الفضل اللي بقت في القدح فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب هذا في المنام قالوا فما أولته يا رسول الله قالوا يعني هذا المنام وش فسرتها قال العلم قال العلم هذا الحديث رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح غريب إذن عمر الخطاب أعطاه الله تعالى العلم خامسا وهو من المبشرين بالجنة فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب كيفاش تدخل الجنة تدخلها بجسده وخداش تدخلها بجسده إسراء والمعراج أما يقول لك دخلت يعني في المنام ورؤيا الأنبياء وحي حق دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب الله أكبر شاف قصر تاع ذهب احنا اليوم كان نشوف سيالة من ذهب تعجبنا يعني قلم من ذهب يعجبنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصر كامل وقصر ماشي تاع الدنيا قصر من قصور الجنة فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قريش فظننت أني أنا هو يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو فقلت ومن هو فقالوا عمر بن الخطاب رواه الترمذي وكذلك هذا الحديث رواه البخاري ومسلم إذن هو من المبشرين بالجنة وجاء في الحديث أبو بكر في النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر العشر المبشرين في الجنة. إذن ما دام عمر الخطاب مبشر بالجنة، كيف يتهمه الروافض بأنه ارتد؟ مستحيل هذا، مستحيل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واحد من أهل الجنة خلاص، مثل من بشر بالنار خلاص، كما أبو لهب. الصورة هذه لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر، سيصل النار. هل أسلم؟ ما يقدرش يسلم خلاص، لأن الله يعلم أنه لا يريد الإسلام، هذا هو. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمبشرون بالجنة بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة خلاص، لازم نكون متأكدين مليون في المليون، مش 100% أنهم من أهل الجنة. نعم. سادسا من فضائله عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. الشيطان يخاف من عمر، كي يشوفه في طريق يبدل طريق على لقوة إيمانه. وهكذا أيها الإخوة، كلما كان الإنسان قوي الإيمان كلما ابتعد عنه الشيطان. من فضائله أنه كان محدث، يعني ملهم. ربي يلقي الخير والصواب على قلبه. سابعا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون، يعني قبلكم محدثون، يسموه الإلهام، إلهام. فإن يكو في أمة أحد فعمر الخطاب. رواه الترمذي وكذلك رواه البخاري ومسلم، هذا اللفظ الترمذي. إذن في الأمم السابقة كان هناك محدثون، يعني ملهمون. علاش كان بزاف؟ لأنه كان عندهم الأنبياء يموتون والناس يحرفون الدين، فالأتباع يحتاجون إلى تحديث، إلى إلهام من الله. أما نحن فلا نحتاج كثيرا، لأن عندنا واش؟ الوحي موجود، القرآن والسنة لا يحرفان. لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى إلهام من الله فيلهمه الله تعالى الصواب. وكان عمر الخطاب من هؤلاء، ولهذا قال ابن عمر قال: ما رأيت، أو ابن عباس قال: ما رأيت عمر قال لشيء أظنه كذا إلا كان كما ظنه. في الغالب، يعني في الغالب، خاصة في المسائل العلمية. ثامنا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما رجل يرعى غنما إذ جاء ذئب فأخذ شاة، فجاء صاحبها فانتزعها منه، فقال الذئب: كيف تصنع بها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ فتعجب الناس، قالوا: يا رسول الله، ذئب يتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي: وما هما في القوم يومئذ. رواه البخاري ومسلم وهذا والترمذي، وهذا لفظ الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهما بأنهما يؤمنان بهذه القصة لو سمعاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو تتم للحديث السابق، حديث البقرة الذي ركب على بقرة فقالت له: إنما نخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. فقال الناس: وعجبا، بقرة تتكلم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. إذن شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهما بالإيمان. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذه النقطة التاسعة، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نسير على سنة الخلفاء الراشدين الأربعة، ولكن في الاقتداء يكون أكثر شكون؟ أبو بكر وعمر. عاشرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهما قال هذان السمع والبصر، يعني بهم نشوف وبهم نبصر، يعني في المسائل الاجتهادية والمسائل التشاورية، فكانوا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. 11، من فضائله أنه وافق الله تعالى في 3، يعني نزلت آيات بما اقترحه هو، اقترح أشياء على الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات على وفق ما اقترحه. قال عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه وافقت ربي، أنا من باب التأدب، ما قالش وافقني ربي، قال وافقت، هذا التأدب، وافقت ربي في 3، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي قوله تعالى عسى إن طلقكن أن يبدله ربه أزواجا خيرا منكن إلى آخره، رواه البخاري. قال كيف وافق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا نتخذ مقام إبراهيم مصلى؟ مقام إبراهيم هو حجر كان يقوم عليه إبراهيم لما كان يبني الكعبة، لما بنى الكعبة، لما علت الكعبة قال لابنه إسماعيل ائتني بصخرة أقف عليها، فوقف عليها وبقدرة الله أثر بقدميه في الصخر، وبقيت بقي الأثر إلى اليوم. إلى اليوم كي تجي لهذاك المقام إبراهيم كي تطل الداخل، كي تطل الداخل تشوف أثر تاع قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال له يا رسول الله ألا نتخذ مقام إبراهيم مصلى نصلي عنده؟ فنزلت واتخذوا، وفي قراءة واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، من مقام إبراهيم مصلى. نعم. وفي الحجاب، يعني كان يقول يا رسول الله حجب نساءك، مش معنى حجب نساءك يعني خليهم يغطي وجوه تحهم، فصار الحجاب بمعنى تغطية الوجه واجبا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أما نساء المؤمنين فهناك من يقول بالوجوب وهناك من يقول باستحباب والأفضلية. وكذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم غضب من بعض زوجاته فدخل عمر على ابنته حفصة وعائشة ولامهما وقال لهما عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات كذا، فنزلت الآية على وفق ما قال، يعني وافق الله تعالى في هذا الأمر. هذا النقطة 12، قال علي رضي الله تعالى عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وخيرها بعد أبي بكر عمر، رواه ابن ماجه. وقال الذهبي وهذا متواتر على علي، وهذا متواتر يعني هذا الخبر جاء ورواه جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير، لكن الرافضة لا يقبلون هذا الأثر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عنده أولاد، من أولاده أبو بكر ومن أولاده سماه عمر، وزوج علي رضي الله تعالى إحدى بناته لمن؟ لعمر بن الخطاب. إذن هؤلاء الروافض يكذبون ويسبون ودينهم السب والشتم، أما نحن أهل السنة والجماعة والحمد لله ديننا مشي عن السب والشتم والكلام والضرب الوجوه، ديننا دين صفاء وكلام طيب وإيمان وحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأسفل المؤمنين. طيب نتوقف هنا في النقطة 13 إن شاء الله. في أسئلة في الدرس؟ هل هذه الرواية صحيحة أن رسول الله أن رسولا من الروم جاء إلى عمر رضي الله عنه فوجده نائما تحت السدرة فقال عدلت فأمنت فنمت يا عمر؟ نعم هذه قصة صحيحة، حتى لو لم تكن صحيحة من ناحية السند فهي صحيحة في المعنى، لأن سيرة عمر أنه رضي الله عنه كان معروف أنه كان عادلا وكان يمشي وحده ولا يخاف لأنه كان صاحب عدل، لكن لما صار الناس لا يحترمون ولاة الأمور فولاة الأمور جعلوا لأنفسهم حراسا. بعض الناس يقول لك علاش الوزير الفلاني ولا الرئيس الفلاني يدير الحراس؟ هذه قضية الحراس، كون أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ما كانش يدير الحراس، هذا تطوع من عندهم، ثم إن أعمالهم هي التي كانت تبعد عنهم الناس. ومع ذلك عثمان رضي الله عنه قتل مقتولا شهيدا، وعلي رضي الله عنه قتل شهيدا مظلوما، وعمر كذلك. فاتخاذ الحراس هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرسه الناس، كان يحرسه الصحابة، حتى نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، لما نزل الآية قال لهم انصرفوا فقد عصمني الله. فبعض الناس هيدا يشوفوا حاكم الناس عنده الحراس على يديروا هذه، قال هذه واحد قال لي على الحكام الفلانيين زعما يطبقوا الإسلام ويحرسوهم. قلت له لما الناس كانوا يحترموا ولي الأمر، لكن الآن لما ولي الأمر يمشي وحده ممكن على اللي ما ممكن يضرب يشتم يقتل، فلا مانع يعني ما في شيء، أمر جائز إن شاء الله. ثم قال الأخ وقوله في الحجر الأسود لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إيه وش السؤال هذا؟ يعني عمر الخطاب لما كان خليفة كان يحج كل عام، فلما جاء إلى الحجر الأسود في حج أو عمرة، ظهر أنه في حج، قبل الحجر الأسود، كانوا الناس دخلوا في الإسلام ما يعرفوش، فحبيب بين لهم باللي ما راناش نقبلوا الحجر الأسود هكذا من رؤوسنا وعقولنا، ولكن نقبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله، مش ما يظنوش باللي هناك حجارة فيها حاجة باش نقدسوها فتنفعنا أو تضرنا. نعم. طيب هذا ثلاث أسئلة كلهم توافقتم على السؤال. يقول هل أن عمر الخطاب وافق ربه في الله تعالى في المنع من الصلاة على المنافقين؟ نعم، وكذلك في أسرى بدر، نعم كان من رأيه أن يقتلوا، كان في أول الإسلام حتى يخاف المشركون، فهذا مما وافق الله تعالى فيه. نعم. يقول هنا الأخ السؤال الأول، هل شراء السيارة بالتقسيط حلال أم حرام؟ الشراء بالتقسيط يا جماعة حلال. ما كيف حلال؟ يكون حلال بشرط أنه كي يتفارقوا يكونوا على بالهم اتفقوا على طريقة الشراء والبيع، مش يقولوا أعطيني برك السيارة ومن بعد تفهموا، لا لازم تديها الآن، تخلصني الآن يعني تخلصني بالنقد ولا تخلصني بالتقسيط يعني بشوية، خلص بشوية كما كان بعض ما حد يكتب لك خلص بشوية. فإذا اتفقوا نعم، أما إذا ما اتفقوش ما يجوز، يفترقوا على جهالة ما يجوز، لأنه يؤدي إلى خصومة. هذا هو القول الصحيح وهو القول الذي ذهب إليه أكثر العلماء. هناك بعض العلماء قالوا هذا البيع لا يجوز، منهم الشيخ الألباني رحمه الله، وهناك بعض الأتباع الذين تبعوه في هذه المسألة، وكنت أول أقول بهذا، لكن لما تمعنت في هذه المسألة ودرستها جيدا وجدت أن قول الذين قالوا بالجواز هو الصحيح، فيجوز البيع بالتقسيط مقابل ما يستناك يزيد لك في دراهم. بعضهم قالوا هذا ربا، مش ربا، هذا ما سلف لك، هنا راهي بيع وشراء، هنا ما كاش ربا هنا. نعم. شخص عنده زوجة ترتدي الحجاب الشرعي لكن يطالبها بالجلباب، وش هو الحجاب الشرعي وش هو الجلباب والنقاب؟ فترفض. وش هو الحجاب وش هو الجلباب؟ الحجاب شرعي ومن بعد جلباب، والجلباب ماشي شرعي. لا لا، خطأ. هذا من الأخطاء التي يظنها كثير من الشباب، عن بالهم الحجاب لازم يكون قطعة واحدة. لا، ولو كان قطعتين معليش، ولكن يكون فيه الشروط، يكون واسع فضفاض، ماشي شفاف، ماشي مزين مزركش بحيث يجلب الأنظار. خلاص، سواء كان قطعة واحدة من رأسها حتى القدميها تحت، أو قطعتين، قطعتين تلبس هذاك اللي نسموه الحجاب، وتزيد قطعة تاع خمار من رأسها حتى النصف تاعها، خلاص هذا جلباب. كاين بعض الناس تقول كان ما نحبش نلبس الجلباب هذا اللي يلبسوه الأخوات، الأخوات ثانية يا أخي، كاع إخوة وأخوات. المهم معليش خليها يا أخي، المهم تلبس هذاك الحجاب وتزيد من رأسها إلى نصفها بحيث يهبط على كتفيها، خلاص هذا الجلباب. يجوز هذا ويجوز هذا. جائز ثاني هذا قطعة واحدة بالك تقولها، وقال أبو سعيد مثلا ما قلتش، يا ما قلتش بالك تقولوا عليا ثاني اللي ما فهمش من الحجيلية قبل ما تديها سخونة. ها أيوة، يجوز هذا ويجوز هذا. طيب، هل النقاب في خلاف العلماء؟ نعم في خلاف العلماء، أكثر العلماء يقولون أن النقاب مستحب. بعض العلماء في القديم ومنهم علماء سعودية، أكثر علماء سعودية ولو متشدين هذا الأمر، تغطية الوجه واجب وفرض وما يجوز وكذا، وردوا على العلماء اللي قالوا، لكن ردوا بأدب طبعا، ردوا بأدب، مش كما زواو شقرمود هذوك هما يديروا المشاكل بين العلماء. العلماء كي يختلفوا ما شاء الله اختلفوا، وكل واحد يرد على الاخر لكن بادب واحترام، وليس هناك هجر وليس هناك سب وشتم كما رانا نشوفوا اليوم. يختلفوا الناس على ما يجوز فيه الخلاف تنوض حرب قرة. ليه يا اخي ما يجيش يهضر معاه ويحذر منه كما يديروا اصحاب الجرح والتبديع، اصحاب الهجره والتبديع. كاين الهجره والتكفير، وكاين فرقة جديدة واسمها الهجرة والتبديع. في أمور يعني يجوز فيها الخلاف، فيقول لك ما تهضرش معاه، ما تسلمش عليه، ما كذا، شيء عجيب. وشيء بشيء يذكر يا جماعة، قلت لكم ونصحوا هذا الشباب المساكين اللي راهم يعلمونهم المشايخ تاعهم هذا الغلط، المشايخ تاعهم هم يعلمونهم هكذا بالدروس تاعهم. احيانا يكون هناك شيخ فاضل ولكن انت ما ترتاحلوش، ما تحبش تقرا عنده، ما تحبش تسمع الدروس تاعو، ما ترتاحلوش، ما فيش مشكل ما دام عندك علماء اخرين ومشايخ اخرين تتعلم عندهم، ما فيش مشكل. بصح هذاك اللي ما تتعلمش عنده مشي تهجروا، ما تهضرش معاه، كي تشوفوه في طريق تبدل، كي تشوفوه في عرس تهرب باش ما يسلمش عليك، وما تهضرش مع التلاميذ تاعو. لا ديروا هكذا، نصحوا هاد الشباب هادو اللي راهم يروحوا لبعض المشايخ. قل يا اسمع ابو سعيد مثلا ما يعجبكش، ولا ما نثقش فيه، ولا ما يعجبنيش، ما واش طايح ليه في غوستويا، ما فيش مشكل، خلاص تحكي تلاقى معايا سلم عليا والتلاميذ تاعي اهضر معاهم. أما هذيك تاع ما تهضرش معاه وتهجر، هذيك ديرها مع الروافض، مع الشيعة، مع الخرافيين، مع الخوارج، مع أصحاب الأدروك، سيبهم يقعدوا مع أصحاب الدخان، كي يبعد عليه القميص تاعه واللحية تاعه تفوح بالدخان، والتلاميذ الطيبين الطاهرين ما يسلمش عليه. علاه ما تهجرش هذوك؟ يقول لك من باب الحفاظ على الأمة. وهذو لا حول ولا قوة إلا بالله. صح، منين جاهم هذا الشيء؟ نقول لكم منين جاهم، جاهم من المشايخ تاعهم. كيف يديروا؟ مثلا الشيخ فلان لا ننصح به، هم بعد ايش يقول؟ وكان سلفنا الصالح اذا راوا المبتدع في طريق ياخذون طريق اخر. شوف جابوا لهم هذه، هذاك التلميذ مسكين ما يعرفش يلصق هذه في هذه، كان المفروض يقول لهم لا لا، كما قلت لكم على الشيخ اللي رديت عليه هنا وبعض الناس زعفوا، قلت لكم ما تاخذوش عليه هذيك النقاط، بصح هو رجل صالح سلموا عليه حضروا له الدروس تاعو المفيده، بصح كي يبدا يقدر شي خاوته ما تسمعولوش. هذا ما كان هذه الدقه، هذه بزاف من الناس ما عندهمش. اذا نرجعوا للمساله، العلماء اختلفوا في النقاط، بعضهم قال واجب واكثرهم قال مستحب وهو الافضل، وهذا هو الراجح، مستحب وهو الافضل. الافضل المراه تغطي وجهها كاملا او بالنقاب، تخلي عينيها يبانوا او عين واحده برك تبان، كله جائز، او دير العجار، كله جائز وافضل. والافضل الافضل تغطي كل وجهها حتى العينين ما يبانوش، هذا هو الافضل. لكن هل هو واجب؟ ليس بواجب على القول الصحيح. طيب يقول هذا الاخ ما معنى الصلاة فيها شروط واجبة الصلاة أركان الصلاة، لأنها تختلط كثيرا على بعض الناس، نريد منكم التوضيح. نعم الصلاة فيها شروط وفيها واجبات وفيها أركان. الأركان الشروط هي لخارج الصلاة، شروط حاجة خارج الصلاة، مثل ماذا؟ الطهارة، طهارة من الحدث، طهارة من الخبث، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، هادو راهم داخل الصلاة ولا برا الصلاة؟ نجيب لكم مثال، راك راح تدخل إلى تدريب، ما يسمى عندنا في المغرب العربي تعربوس، مش عاملين جابوا هذه كلمة تعربوس، يعني استاج باللغة الفرنسية. قبل ما تدخل لهذا التدريب هذا والتمرين، كاين شروط، جيب بطاقة التعريف، جيب أربع صور، وجيب شهادة الميلاد. يا أخي هذه واسمه شرط. كي تدخل الداخل خلاص قبلوك كاين واجبات، لازم تجي على 8 ولازم تلبس اللباس الفلاني ولازم تقعد كذا، فهمتوا الآن؟ فالشروط اللي هي قبل الدخول. والأركان، أركان شغل حاجة يعني أعمدة، أركيزة، لازم تجي على 8 وتخرج على 12، يقول له لا لا ما نجيش على 8 انا، نجي على 10 نرقد، يقول له روح ارقد قاعد في داركم. هذا في الصلاة قراءة الفاتحة هل هي ركن ولا شرط؟ هي ركن. وكاين واجبات اقل، يقول لك اسمع كي تجي اروح 8 تقرا حتى 12، يقول له بصح احيانا نكون محشور نقدر نستأذن باش نروح للمرحاض، يقول معليش روح، ماشي تروح تقعد، يعني أشياء أقل من الركن. إذن كاين شروط وأركان واجبات وكاين مستحبات. طيب ما كنتوش نكملوا بعض الأسئلة، طولنا على خوتنا، يعني إن شاء الله نكمل هذه الأسئلة في الجواب عليها في الدرس القادم إن شاء الله، باش ما نطولوش على خوتنا، طولنا شوية وإن كاننا طولنا في الخير والبركة. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين، يا رب العالمين ارحمنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.